يقولون إن تخصيص فرد من أفراد العام بحكمه لا يخصص. تخصيص فرد من أفراد العام بحكمه بنفس الحكم لا يخصص. الحديث السابقة والحديث التي في مشروعية السجود عامة أو مطلقة سواء كان في الصلاة أو في غيرها. ورواية مسلم هنا قال في صلاتي، فذكر واحد من أفراد أحوال السجود، فكونه ذكر واحدا هذا لا يخصصه بل يؤكده، ويكون يقول لك يجوز في الصلاة وفي غير الصلاة فلا تعارض. نعم. يجوز في الصلاة بدليل آخر لا بالعموم السابق، يعني في الصلاة وفي غيره، وجاء في الصلاة في أحاديث أخرى. نعم نعم. والحديث يدل على مشروعية السجود لمن سمع الآية التي يشرع فيها السجود إذا سجد القارئ لها، كما هو واضح في الدلالة. نعم. فيأتينا إذا لم يسجد فما الحكم؟ نعم اقرأ. وعن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد. فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجد، وقرأت فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت إمامنا فلو سجدت سجدت. رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا. قال البخاري وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. نعم. الحديث واضح في الدلالة على أن القارئ إذا سجد سجد السامع والسامع المتابع. يأتينا أو يعني أو لا بد أن نبين هذا السامع ليس يأتي إن شاء الله ليس أي سامع صدفة، لكن سامع المتابع المستمع هذا الذي عليه صلاح العلم، لكن مجرد أن يسمع منه فقال كثير من العلم ليس له أو ليس عليه أو يعني ليس مشروعا فيه، ليس مطلوبا منه أن يسجد، إنما يسجد المتابع لما روي من الآثار عن عثمان وغيره كما سنسمعه إن شاء الله. إذن إن سجد القارئ التالي للقرآن فيسجد المستمع، وإذا لم يسجد لم يسجد له. ودليله هذا الحديث وإن كان مرسلا وفيه الأثر عن ابن مسعود، وابن مسعود لم يقل ذلك اجتهادا منه، هذه من العبادات التي ليس فيها مجال الاجتهاد في الظاهر والله أعلم. ابن مسعود قال لتميم بن حذلم وهو تابعي وهو قرأ عليه وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها، يعني أمره بالسجود. نعم. نعم الشيخ ذكر بعض الروايات فيها بعض وهي تؤيد هذا الحديث، يعني ومعنى مجموع هذه الروايات تؤيد أنه لا يسجد السامع إلا إذا سجد القارئ. الحديث يقول أخرجه أبو داود في المراسيل، وقال البيهقي رواه قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقرته ضعيف. نعم. ولكن أخرج ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال إن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، قال يا رسول الله ليس في هذه السجدة سجود اسأله، قال عليه الصلاة والسلام بلى ولكنك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا. قال الحافظ بس رجاله اتخاذ إلا أنه مرسل، إذا هذا مرسل وحد رواية الشافعي مرسلة وفيه أثر عن البخاري عن يعني علقه البخاري عن ابن مسعود، فمرسل مع مرسل مع أثر عند البخاري يغوي بعضها بعضا ففيها دلالة على هذا الأمر. نعم. والحديث يدل على أن سجود التلاوة لا يشرع للسامع إلا إذا سجد القارئ. يقول ابن بطال أحد شراح البخاري أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد، وقد اختلف العلماء في اشتراط سماع لآية السجدة، وإلى اشتراط ذلك ذهب العترة وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه، لكن الشافعي شرط قصد الاستماع والباقون لم يشترطوا ذلك، ويعني الذي لم يشترط أو الذي اشترى روي عن روى البخاري عن عثمان بن عفان وعمران بن حسين وسلمان الفارسي أن السجود إنما شرع لمن استمع، وكذلك رواية البيهقي. وهذا الضحى يعني أن السجود هو عبارة عن ماذا؟ هو سجود اتباع وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى بالأمر بالسجود في هذا الموضع، واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر فيه أن القارئ متابع، وأن السامع أيضا متابع لهذا ومستمع مقاصد للاستماع والتذكر والتذكر، فإذا حصل سجد. أما الذي يحصل مصادفة فلا يعني يلزمه السجود في هذا الحال. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وقال: فلم يسجد منا أحد. نعم، هذه من الأحاديث التي كان فيها أو كانت سببا في اختلاف في كون سورة السيدة في سورة النجم، هل هي سيدة باقية على ما كان على في حديث ابن مسعود وابن عباس السابق، أو أنها نسخت؟ ولهذا قال بعضهم ليست من مواضع السجود فيما بعد. يقول زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. رواه جماعة إلا ابن ماجه، يعني الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وقال: فلم يسجد منا أحد. في هذا الموضع، وهذه نرجع إلى القواعد الأصولية في الدلالة، هذا الخبر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأت عليه سورة النجم وفيها السجدة فلم يسجد، ولم يسجد الذين معه، طبعا فيه دلالة على أنه إذا لم يسجد نعم القارئ لا يسجد السامع. لكن فيها دلالة أخرى على أن الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى المرات قرأت عليه سورة النجم وفيها هذه السجدة فلم يسجد، فهل هذا دليل على نفس السجود في هذه السورة؟ ها؟ أي بعضهم استدل بها وقال نعم هذا دليل على أنها لم تعد يعني الموضع عند السجود، وهذا الاستدلال ضعيف. ليش؟ لأنه كونه لم يسجد مرة وقد سجد وثبت عنه أنه سجد فيها، هذا لا يعني النص، لا يعني النص إلا إذا قام دليل ظاهر على النص، وإنما هو فيه دلالة على أنه أي أنه مطلوب على سبيل الندب، تركه من باب الرواية، تركه ليشير إلى أنه يجوز أن يعني يسجد ويجوز أن لا يسجد، وليس واجبا حتما، وهو دليل للجمهور القائلين بأن سجود التلاوة سجود يعني مستحب وليس بواجب، وليس بواجب، لأنه قد تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه فيما يأمر به أو يحث عليه من المندوبات من المشروعات يعني الأشياء الطاعات إذا لم يكن الأمر للوجوب يتركه أحيانا للدلالة على أنه ليس للوجوب، فتركه أحيانا للدلالة على أنه ليس للوجوب. بعض أهل العلم احتج يعني أول تأويلات في هذه لهذا الحديث وقال أنه لم يكن يعني أجيب بأن تركه للسجود في هذه الحالة لا يدل على ترك مفرقا. نعم، باحتمال أن يكون السبب في الترك بالذات إما لكونه كان بلا وضوء أو لكون الوقت كان وقت كراهة أو لكون القارئ لم يسجد، احتمالات، لكن هذا الاحتمال كلها بعيدة يعني عن يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتمال الأقرب والأقوى وهذا الذي قاله الإمام الشيخ ابن حجر في شرحه في فتح الباري، فالاحتمال الأقوى أنه تركه لبيان جواز الترك أحيانا. نعم، قال وهذا أرجح الاحتمالات وابن جزم الشافعي. وتقدم حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد مع المسلمون والمشركون والجن والإنس إلى آخره. نعم، تدل المصنف رحمه الله تعالى بحديث الباب على عدم وجوب السجود، وهو استدلال صحيح على عدم وجوب السجود، سجود التلاوة. دليله ماذا؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام تركه مرة، والواجب لا يترك، وما وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما ثبت عنه من ترك لبعض ما يأمر به أحيانا إنما يشير إلى أن ذلك غير واجب حتما. فقال ما لفظه وهو حجة، وهو يعني الشيخ المجد بن تيمية يقول وهو حجة يعني هذا الحديث بأن السجود لا يجب. نعم. باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده رواه أبو داود. نعم. وهذا أيضا بيان حكم من أحكام السجود التلاوة، يعني في أي الأحوال في أي الحالات يعني ينبغي السجود أو أن يعني أو كيف. قال لك باب السجود على الدابة يعني الراكب، وبيان أنه لا يجب السجود، لا يجب بحال من الأحوال، ليس بواجب وإنما هو مستحب. وذكر فيه حديث ابن عمر وأحاديث أخرى سنجمعها بعد قليل. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على أو لا يسجد على يده. طبعا الراكب يومي أو يسجد على يده. هذا حديث رواه أبو داود، لكن الشيخ يقول في إسناده أحد الرواة مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير ضعفه غير واحد من الأئمة، ففي حديث ما قال. لكن حديث ابن عمر الآتي سنرى إن قوله الساجد في الأرض يعني ومنهم الساجد في الأرض، وقوله يسجد على يده فيه جواز سجود الراكب على يده، يعني حيث أمكن، حيث يسجد يعني ما أمكنه السجود، ما أمكنه السجود. نعم. وعن عمر رضي الله عنه، طبعا فيه دلالة كما يذكر الشيخ يدل على جواز السجود في التلاوة لمن كان راكبا من دون نزول، يعني لا يشترط أن ينزل ما دام راكبا. وهذا أيضا يؤخذ من هذا الحديث على فرض صحته، ويؤخذ هذا الحكم سجود التلاوة بقدر الإمكان من أحاديث جواز النافلة على الراحلة، النافلة التي هي قيام وقعود، الصلاة المفروض الصلاة المعروفة شرعا هي عبارة عن قيام وقعود وركوع وسجود، لكن يجوز أن تصلى على الراحلة أو لا؟ تصلى النافلة على الراحلة، وهي عبارة عن حركات متعددة قيام وركوع وسجود، فيصلي على الراحلة بقدر ما الكثير التي يستطيعها. وكذلك سجود التلاوة يسجد على الراحلة ولا يشترط أن ينزل إلى الأرض فيسجد. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كان الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. نعم. حديث ابن عمر، حديث عمر هذا فيه أحكام متعددة فيما يتعلق بسجود التلاوة. أولها والشيخ ذكره لبيان أنه يعني يجوز أن يسجد ويجوز أن لا يسجد. فعمر رضي الله عنه عندما قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل وهي من عجائب السجود حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه، نزل من على المنبر لم يسجد على المنبر وإنما نزل ليسجد سجودا تاما، نزل فسجد وسجد الناس معه حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة بيّن للناس الجواز. قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، والمقصود بقوله لم نؤمر يعني لم نؤمر أمرا حتما على سبيل الوجوب، بدليل الرواية الثانية أنه قال لم يفرض علينا، لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وهذا صريح من قول عمر بأن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. قد يقول بعضهم هذا أثر عن عمر وليس نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب عليه نعم هو أثر عن عمر ولكنه مما لا يدرك بالاجتهاد، إنما قاله عن يعني علم عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا في أثناء الخطبة يا ها؟ يعني قرأ الآية. نعم. فالحديث فيه بالإضافة إلى هذا الحكم نعم فيه الشيخ يذكر يعني استدلال وتبليح للقائلين بعدم الوجوب بالوجوب إلى آخره، والظاهر أنه يعني عدم الوجوب، والحديث واضح في دلالته على عدم الوجوب، لكن أيضا يدل على جواز قراءة القرآن في الخطبة، وهذا يعني واضح في أدلة أخرى، حديث الصحابية التي تقول ما حفظت سورة إيش خاص إلا من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤيد ذلك أو هو مأخوذ منه. كذلك جواز نزول الخطيب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر، هذا يعني فيه دلالة على هذا الحكم. ونعم. باب التكبير للسجود وما يقول فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود. حكم آخر، وعقد الشيخ له بابا مستقلا، وقال: التكبير للسجود وما يقول فيه، يعني نوعان أو شيئان، هل ما أحد يشرع أن يكبر إذا سجد أو يسجد بدون تكبير؟ ما حكمه يعني التكبير في السجود، مشروع أو ليس بمشروع؟ كيف وما دليل مشروعيته؟ وأيضا إذا سجد ماذا يقول في سجوده؟ هل يقول في سجوده مثل ما يقول في سجود الصلاة الشرعية المعلومة، أو يقول دعاء آخر؟ هذا الذي عقد له الباب، قال: باب التكبير للسجود وما يقول فيه. فذكر حكم التكبير من حديث عمر ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. طبعا سبق حديث ابن عمر أنه كان يقول كان يقرأ علينا القرآن فإذا سجد سجدنا، ولم يذكر فكبر. هذه الرواية التي فيها فكبر ذكرها الشيخ هنا في بيان الحكم، وهو أنه عند السجود يكبر، عند السجود يكبر. حديث صحيح أو مما يستدل به، لأن الشيخ قال في إسناده العمري عبد الله المكبر أو المكبر، وفيه مقال، لكن ورد برواية أخرى عن عبيد الله، وعبيد الله هذا ثقة، إذا فالحديث صحيح، ولهذا أو يعني مما يستدل به، لهذا أورده الحاكم وقال على شرط الشيخين. يقول الشيخ الحافظ وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر. نعم. إذن الحديث يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة، مشروع، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر فيصل، مشروع. وإلى ذلك ذهب كثير من أهل العلم، وهو مذهب ظاهر المذهب عند الحنابلة، وفي التكبير في الرفع، هذا في عندما يكبر فيصل. بعض أهل العلم قال له يكبر تكبيرة إحرام ثم يكبر تكبيرة نقل، ولكن الظاهر من الأحاديث ودلالات الأحاديث هو تكبيرة واحدة للسجود فقط، ولا يحتاج إلى تكبيرة إحرام. لكن إذا رفع يسجد أو لا يسجد، بعضهم أشد يكبر أو لا يكبر، قال كثير من العلم لا يكبر وحده، إذا كان وحده يعني لا يكبر. لماذا؟ لأنه ما ورد في شيء، العبادة إنما هي بالتوقيف والنقل، فما ثبت ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر إذا رفع. لكن تحب بعض أهل العلم أنه إذا كان إماما أن يكبر ليعلم المأمومين أنه رفع من سجوده. والحديث نعم. هناك أحكام أخرى، هل يتشهد؟ هل يسلم؟ طبعا هي من جنس الصلاة، السجود من جنس الصلاة، نوع من أو حركة أو فعل من أفعال الصلاة، لكن لكنه مستقل، يعني السجود في الصلاة جزء من الصلاة، جزء مع الركوع مع الجلوس كذا، لكن السجود للتلاوة من جنس الصلاة نعم. فهل وقد شرع له التكبير، فهل يشرع له أيضا ما يشرع للسجود من جلوس وتشهد وتكليم؟ قال أكثر أهل العلم أنه ليس، لا يشرع له ذلك، لا يخلق به ذلك. لماذا؟ لأنه لم يثبت، ما ثبت أخذنا به، وما لم يثبت ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأخذ به، إذن فلا ليس له ولا يشرف فيه تشهد ولا جلوس خاص ولا تكليم، لا تكليم. يسجد يكبر ويسجد ثم يرفع رأسه، لو كبر للرفع عند في حالة الإمامة فلا بأس. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، مسألة أخرى قبل أن ننتقل، يعني السجود في أثناء الصلاة، يعني إذا قرأ صلاة آية فيها سجود وهو في الصلاة، فهل يكفي لهذا السجود سجود الصلاة إذا صادف، أو يكفي الركوع يركع بنية يعني الركوع ويكفيه ركوعه عن سجود التلاوة؟ الجمهور قالوا لا، وبعض أهل العلم سوى إلى أبي حنيفة قال يكفيه إذا ركع فيغني ذلك عن السجود، والظاهر أنه لا يكفي لأن السجود غير الركوع. أبو حنيفة يقول الركوع فيه قبول، وهو معنى السجود يعني فيه خضوع، لكن لا، الخضوع في السجود أبلغ، والسجود شيء غير الركوع، فلهذا قالوا إنه لا يكون فيه السجود فالركوع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة، رواه ابن ماجه والترمذي. وزاد فيه وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. نعم، هذا هو الشق الثاني أو الجزء الثاني من الباب، وهو ما يقول في السجود. ماذا يقول في سجوده للتلاوة إذا سجد؟ نحن في سجود الصلاة، ماذا يقول في سجوده للصلاة؟ سبحان ربي الأعلى، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام جعلوها في سجودكم، ويجتهد في الدعاء، قال اجتهدوا، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء. هنا في سجود التلاوة ماذا يقول؟ هل له دعاء مخصوص أو لا؟ هذا الذي أراد الشيخ أن يذكر ما ورد فيه. فذكر حديث عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن، لاحظ في سجود القرآن بالليل، إذن في سجود التلاوة، في سجود القرآن بالليل سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. زاد في بعض الروايات يعني الذي خلقه وصوره، في بعض الروايات معناه فتبارك الله أحسن الخالقين. فلو جمعها المؤمن في سجوده يقول سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. دعاء معتور على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في سجوده، ولا بأس أن يقوله في سجوده بأي حال من أحوال الصلاة، سواء كان في سجود التلاوة أو في الصلاة، لأنه قد ورد من الدعاء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في الدعاء، وهذا من الدعاء من الذكر. نعم. وحديث ابن عباس فيه يقول أيضا فيه نوع آخر من الدعاء المعصوم، يقول أتاه رجل، أننا كنت يقول ابن عباس كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرتي، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة، هذه رؤيا يعني رؤيا ذكرها هذا الرأي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط، هذا هو نص الدعاء، اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. يقول ابن عباس فرأيت النبي، هذا هو الذي يتبع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة، رواه ابن ماجه والترمذي. وزاد فيه وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. إذن هذا دعاء مأثور يقال في سجود التلاوة، اللهم احفظ لي أو اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا مما يشرع قوله في سجود التلاوة. نعم، الحديثان يدلان على مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما اشتمل عليه. نعم، وفيه في الحديث الشيخ هنا ذكر فائدة، قال ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار، وهو يتكلم عن أحكام سجود التلاوة، ما يدل على احتمال أن يكون الساجد متوضئا. هل الطهارة شرط في صحة سجود التلاوة؟ هل الطهارة شرط في صحة سجود التلاوة؟ نعم، شرط أو ليس بشرط؟ تقرؤون القرآن أو تسجدون؟ الغالب هو طبعا ربما انه غالب المؤمن اذا قرأ هذا ان يكون يعني ما لم يكن حافظا يعني يقرأ من مصحف، ولا يجوز للمسلم مثلا مصحف الا على طهارة، اذا فهذا لا اشكال فيه. لكن اذا قرأها من حفظه يجوز له ان يقرأ ما لم يكن محدثا حدثا اكبر، يجوز. فاذا قرأه وليس لم يكن على طهارة صغرى يعني لم يكن، فهل يجوز ان يسجد او لا يجوز ان يسجد؟ بعض اهل العلم ومنهم الحنابلة في الظاهر المذهب يقولون يحرم ان يسجد للتلاوة ما لم يكن على طهارة، ما لم يكن على طهارة. وبعضهم قال وصححه الشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره انه قال يجوز ان يسجد، طبعا هذا في خير من خارج الصلاة، ان يسجد ولو لم يكن على طهارة. لماذا؟ قالوا لان الاحاديث التي وردت ومنها حديث انه عليه الصلاة والسلام قرأ لما قرأ سورة النجم وسجد، وسجد الناس معه وكان معه قرأ معه كفار. بل في حديث ابن عمر ايضا كان يعني ما كان احدنا يجد موضعا لسجوده، كنا حاضرين معه لموضع موضع لجبهتي او مكان لموضع جبهتي، ويبعد ان يكون كلهم على طهارة. ثم هنا دل بعض العلم وقالوا لا يشترط ان يعني لا تشترط الطهارة في سجدة التلاوة، الطهارة الصغرى طبعا يعني اقصد يعني ما لم يكن هناك حدث اكبر. اما الحدث الاكبر فليس للمسلم ان يقرأ القرآن كما على الصحيح إذا كان هناك حدث. وبعض أهل العلم يقولون يشترط الطهارة والأحوط للمسلم أن يأخذ بما يعني بالأحوط في هذا، فلا يقرأ القرآن أو فلا يعني بالتأكيد مثلا مصحف نأخذ المصحف لا يأخذه إلا وهو على طهارة. نعم. فالشيخ هنا يقول ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكون جميعا متوضئين. وأيضا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم وهم أنجاس لا يصح وضوءهم. قد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء، يعني ابن عمر، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة. وأما ما رواه البيهقي عنه بإسناد قال ابن بكر صحيح أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما كما قال الحافظ ابن حجر من حمله على الطهارة الكبرى أو على الاختيار والأول على الضرورة. وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان، وأما ستر العورة والاستقبال مع الإنسان فقيل إنه معتبر اتفاقا، معتبر اتفاقا. يقول في الفتح الإمام ابن حجر يقول في الفتح لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشافعي. إلى الشعر. فالظاهر من أقوال أهل العلم عموما أنه لا بد من الطهارة في السجود لأنها من جزء الصلاة، ولأنها مرتبطة بتلاوة القرآن، والقرآن يعني إن كان بالمصحف لا يجوز أن يمسه إلا متطهر، وإن كان من حفظه فالأولى أن يكون على طهارة. نعم. هناك فائدة أخرى ونحن قد سبق معنا قبل يعني وقت يسير أن الصلاة في الأوقات المكروهة النافلة المطلقة تجوز أو لا تجوز، رأينا وبينا ما بينه أهل العلم من أن النافلة المطلقة التي لا سبب لها، التي ليس لها سبب بالقرآن، هذه لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، وما كان له سبب فإنه يجوز لأنه مستثنى من العموم، ومن ذلك سجود التلاوة لأنه سبب جاء، يعني هو لم يأتي متعمد ليسجد وإنما قرأ ف شرع للقارئ السجود، فإذا صادف في وقت نهي إذا هذا مما يدخل أو مما يستثنى من العموم. نعم. الشيخ يقول والظاهر عدم الكراهة لأن السجود المكروه، والشيخ كنا قد قلنا هناك يعني لا يخصص إلا من قصد خاص، لكن هنا يقول يجوز لأن الصلاة السجود عنده هنا ليس يعني صلاح، ليس ما صلاة، فالصلاة شرعا إنما يعني في مصطلح الشرع إنما تطلق على يعني ما لا يتم عن ركعة، عن ركعة. نعم. باب سجدة الشكر. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخر ساجدا فأطال السجود، ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. رواه أحمد. نعم، هذا الباب باب سجدة الشكر. ذكر الشيخ في هذين الحديثين وحديث سعد بن أبي وقاص الذي يعني سيأتينا بعد قليل فيه مشروعية سجود الشكر على نعمة تحدث أو على نقمة تجد. يعني إذا حصل للإنسان خير حادث أو حصل أنه يعني فرج كرب ومحنة زالة، في هذا الحال يشرع سجود الشكر لله سبحانه وتعالى. هذا فيه دلالة على أن الشرع ربط المسلم بربه في أحواله، في حال سروره وفي حال يعني انفراج أزماته، بمعنى أن الخير يتعلق قلب المؤمن الخير والشر ودفع الشر وجلب الخير إنما هو من عند الله، الشكر أولا وقبل كل شيء لله سبحانه وتعالى. ففيه بيان الخضوع والذل وتذلل والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في شكر نعمه.